لكل شعرة تحت يدك. لما رجع الملك بهذا البرهان إلى موسى عليه الصلاة والسلام قال له: وماذا بعد ذلك؟ قال: المغرب. قال: إذن فالآن. فقبض روحه في تلك الساعة. لماذا استسلم؟ أنه من أهل السنة أو أنه سلفي المنهج والعقيدة، هل من الضروري أن يكون صادقا كل فرد من هؤلاء المدعين، أن يكون صادقا فيما يقول مطابقا واقع لما يقول؟ قد وقد. فإذا القضية ليست بدعوى انتساب صحيح أو بدعوى انتساب إلى فرقة باسم جديد، بقدر أن المسألة تتعلق بمحاولة كل مسلم أن يلاحظ العلامة التي جعلها الرسول عليه السلام للفرقة الناجية، أن يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو الحق الحكم القاطع في الجواب عن هذا السؤال. وبطبيعة الحال هناك مجال للتفصيل كبير وكثير جدا، لكن الوقت الآن ليس مجالا له. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.